بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثالث في كتاب الإبانة، الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة لعبيد الله بن بطة أبو عبد الله رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى الأثر السادس وهو حديث الافتراق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو عبد الله رحمه الله تعالى: قال النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت بنو إسرائيل على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، فرقة ناجية و72 في النار. نعم، هذا حديث الافتراق الشهير، وهذا حديث عظيم القدر عظيم النفع، لأنه يطمئن النفس إلى أن الافتراق هذا قد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا يخوف المؤمن أن يسلك هذه السبل ويترك الفرقة الناجية. وهذا الحديث متواتر، يعني في أعلى درجات الصحة، صح عن 14 من الصحابة، وخطب معاوية على المنبر، وخطب علي رضي الله عنه في العراق، واستدعى رئيس اليهود الجاثليق وزعيم النصارى، وقال لهم: على كم افترقتم؟ فكلهم كذبوا. وقال زعيم اليهود العراقيين، قال: ما افترقنا على شيء، قال: كذبت، افترقتم على 71. وقال النصراني، قال: ما افترقنا، قال: كذبت، افترقتم على 72، ونحن هذه الأمة سنفترق على 73. فهذا الحديث كل الصحابة تحدثوا به، خطبوا به على المنابر، وهو حديث صحيح ولا شك في ذلك، لكن شرق به أهل البدع، أبغضوه وكرهوه، لأن هذا الحديث مخيف لهم، كلهم سلكوا غير سبيل النبي صلى الله عليه وسلم فيخافون. فمنهم ابن حزم في كتابه في المحلى أيضا رد هذا الحديث، وقال: هذا لا يثبت، وهذا مو بصحيح. وتبعه رضيعه اللي دائم يرضع منه، ما ترك شيء قال ابن حزم إلا يقوله، وهو من أعظم الناس، من أكثر الناس تعظيما لابن حزم واعتمادا عليه، وهو الشوكاني أيضا رد هذا الحديث وقال: لا، مو بصحيح. وابن الوزير اليماني وكل أهل البدع، كل أهل البدع هذا الحديث ثقيل عليهم، يعني كالغصة في حلوقهم، لأنهم يريدون الآن مثل الأحزاب الآن كلهم مسلمين، المليار هذول كلهم مسلمين، ما افترق أحد. ثم بلغ من الضلال أنهم أحدثوا رواية مكذوبة، قالوا كلها في الجنة، افترقت 72 كلها في الجنة، بس اليهود والنصارى هم اللي في النار. وفيه من المتأخرين من صحح هذه الرواية، قال: صحيح، كلها في الجنة. وهذا كلها ضلالات، الحديث واضح ولا إشكال فيه ولا شك، بل القرآن نفسه حتى علي رضي الله عنه سبحانه العظيم أنطقه الله بالحق حتى يرد الباطل، قال: هذا موجود في القرآن، موجود في القرآن. قال الله عن أمة موسى: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، منهم تبعير، هذا يدل على أنه افترقوا فعلا. فقال الله: ومن قوم موسى أمة واحدة من 71 أمة، هؤلاء هم اللي يهدون بالحق وبيعدلون، حتى لو جحدتم هذا الحديث القرآن أصلا يرده. وقال الله عن قوم عيسى: فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. وقال عن هذه الأمة كذلك، هذا الآيات في هذه الأمة أكثر في أن اللي على الحق هي طائفة واحدة من طوائف كثيرة. فقال عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، 73 فرقة، بعضهم قال التكثير، وبعضهم قال العدد مقصود، وبعضهم قال أصول الفرق 73 وتتناسل منها طوائف، والنبي عليه الصلاة والسلام قوله: لا يتخلف، هي 73 فرقة، ولو كثرت الفرق تجد أصولها واحدة كما قال السلف وسيأتينا. كل هذه الفرق خوارج يجتمعون في السيف، حتى اللي ما ذكروا في الفرق هم كلهم خوارج وكلهم مرجئة، لأن ما منهم أحد إلا أرجى بعض الدين وترك. أصل الإرجاء هو أن تعمد إلى شيء من الدين فترجع وتخرج من الدين، إما بقولك وإلا بفعلك. فهم بهذا الاعتبار كلهم خوارج وكلهم مرجئة وكلهم معتزلة، لأنهم يعظمون عقولهم وأفكارهم على الحق. وعند التخصيص هم ينبعون من أساس واحد، لأن شيطانهم واحد، كلهم يرجعون إلى إبليس. قال: فرقة ناجية واحدة و72 كلها في النار، متوعدة في النار، وهي من هذه الأمة. ولذلك لما قال ابن مبارك سألوا عن الجهمية والرافضة قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أمتي ستفترق أمتي، يعني أمة الإجابة أهل الملة أهل القبلة، هذول هم اللي 72 في النار واحدة في الجنة. ولذلك لما سئل الشيخ بن باز عن الأمة التبليغية والأمة الإخوانية بما فيهم بنائيهم وسروريهم هم من الفرقة الناجية ولا من الأمم هذه، قال هم من الأمم هذه من 72 اللي في النار نسأل الله العافية والسلام. فهذا يدل على الخوف الشديد، لأن الصراط لما وصف لنا دحض ومزلة، هذا الصراط صراط الآخرة وصراط الدنيا، يعني تزلق. حتى أنت لو كنت الآن على الصراط تحذر، لأنه كما قال ابن مسعود قال الصراط الدنيا وصراط الآخرة دحض مزلة مزلقان. فأنت إذا ما كان يوميا تراقب نيتك أنك تريد الحق والله أعلم وتراقب طريقك، ولا يمكنك الآن على الصراط وتزلق تمسك هالثنتين وسبعين فرق. الخطورة الثانية في الصراط كما قال ابن مسعود أيضا أنه محتضر، هو بفاضل الصراط مليان شياطين، مليان بالشياطين، لا أقعدن لهم صراطك المستقيم، إبليس بنفسه وشياطين من الإنس والجن، وكل واحد يقول هلم هلم الطريق منا الطريق منا، اترك ذولا تعال مع ذولا، فما ينجو وقليل ما هم إلا من نجاه الله عز وجل، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا حديث الافتراق، واليوم أغلب الطوائف الضالة ما منهم أحد إلا يتكلم في هذا الحديث ويقدح فيه، حتى المتسمين بالسلفية الآن تجد أيضا موجود لهم مقاطع ثاقل عليهم الحديث هذا. كلنا مسلمين كلنا أهل السنة، لا تفرقون الناس، حنا فرقناهم، الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي قال لهم سيفترقون، ومن شهادة أن محمد رسول الله تصديقه فيما أخبر، فمن رد شيئا مما جاء به الرسول فما شهد أن محمد رسول الله، هو اللي أخبر أن أمته ستفترق. نعم. ولذلك كل كتب العقائد تبدأ بهذا الحديث حتى يبينون أن الآن نشرح عقيدة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة ونحذر من عقائد 72 فرقة. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. الآن إذا قلت 72 فرقة كيف أنجو؟ كيف أعرف؟ كيف أفهم؟ قال عليكم بسنتي ما أنا عليه اليوم وأصحابي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. في الفهم إذا أشكل عليك شيء أو تعارض في الأحاديث عليك بالسنة وفعل الصحابة، وفي السلوك وفي التصرف، ثم قال تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ من شدة الحرص حتى لا تضل، ضعها بين أضراسك وعض عليها وعسى أن تنجو. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم لقد جئتكم بها بيضاء نقية فلا تختلفوا بعدي. قال عليه الصلاة والسلام جئتكم بها بهذه الشريعة وهذه السنة وهذه العقيدة بيضاء نقية، فمن خالف بعد ذلك ما له عذر، كما قال عمر من ركب الضلالة بعد الهدى لا عذر له، قد جاءكم بها النبي صلى الله عليه وسلم بيضاء نقية. ثم قال لا تختلفوا بعدي، هل أطاعت هذه الأمة؟ ما أطاعت، اختلفوا بعد، اختلفوا بعده وسلكوا السبل لأمر الله الماضي فيهم. هنا نقل عن الأجري أنه قال لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من الناجية قال ما أنا عليه وأصحابي، وقال الجماعة، وقال السواد الأعظم، وقال الأجري معانيها واحدة إن شاء الله. وقال البغوي أيضا ذكر قال على المرء المسلم إذا رأى رجلا يتعاطى شيئا من الأهواء والبدع معتقدا أو يتهاون بشيء من السنن أن يهجره ويتبرأ منه ويتركه حيا وميتا، لا يسلم عليه إذا لقيه ولا يجيبه إذا ابتدأ إلى أن يتركه إلى أن يترك بدعته ويراجع الحق، وذكر في مثل هذا. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم قد تركتكم على الواضحة فلا تذهبوا يمينا ولا شمالا. هذا كله يؤيد حديث الافتراق، قال تركتكم على الواضحة البيضاء النقية، الذين ضلوا إنما هو زيغ في قلوبهم، ليس تأويل ولا جهل، زيغ في قلوبهم، لأنها واضحة وبيضاء ونقية، فكيف يقال والله هذا معذور بجهل وهذا معذور بتأويل وهذا، إلا في الأمور السمعيات اللي ما بلغته. فلا تذهبوا يمينا ولا شمالا. قال عمر عندكم في الموطأ قال أيها الناس سنت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض وتركتم على الواضحة، إلا أن تضلوا بالناس يمينا وشمالا. وضرب بإحدى يديه على الأخرى. وقال عمر في الرواية الثانية لا في نفس الرواية هذه لا عذر لأحد في ضلالة يركبها يحسبها هدى قد بينت الأمور وسنة السنن. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يدخل العبد الجنة بالسنة يتمسك بها، بل هي باب الجنة الأعظم هو السنة، هي كما قال مالك هي سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم والله لو أن موسى وعيسى حيان لما حل لهما إلا يتبعاني. موسى وعيسى أنبياء الله من أولي العزم، لو كانوا أحياء ما حل لهما إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله جعله ناسخا لما قبل من الأديان ومهيمنا عليه. وعيسى في آخر الزمان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي خلف أمته. نعم. وخرج صلى الله عليه وسلم وهم يتنازعون في القدر فقال أبهذا أمرتم أو ليس عن هذا نهيتم إنما هلك من كان قبلكم بتمارهم في دينهم. من أسباب الضلال هو التماري في الدين والنقاش، وجعل النقاش ليس فيما تحت عمل من أمور الفقه، وإنما مما لا تحته عمل، نتناقش في ذات الرب وفي صفاته وفي الأشياء التي حجبت عنا وفي القدر وفي أفعال الله وفي عدله. فخرج عليهم صلى الله عليه وسلم وهم يتمارون فغضب غضبا شديدا وقال يا أمة محمد مه لا تهيجوا على أنفسكم وهج النار، لا توقدوا على أنفسكم النار فتحرقكم النار، تحرق القلوب وتبث الشبهات في القلوب. إنما هلك من كان قبلكم، سبب الهلاك أنهم أخذوا يتمارون في الدين تجادلون مثل الآن المفتونين بالإنترنت وبالتويتر، وبهذا كل حياتهم قالوا قيلوا وجعلوا الدين هذا مجال لأغراضهم أهواهم، هذا هو سبب ضلال. وما منهم أحد يدخل التويتر هذا أو الإنترنت بنفس القلب اللي يخرج منه في نفس القلب اللي دخل، يلبسون عليه دينه، يكثر الجدل، يكثر النقاش، يكثر الكلام حتى ما عاد يمسك له جادة من كثرة النقاش. أهاج على نفسه وهج النار، هو اللي هيج على نفسه وهج النار وعرض دينه للفتن، هذا اللي أهلك من كان قبلكم، التماري في الدين. وقال بهذا أمرتم أو ليس هذا عن هذا نهيتم. كان الصحابة رضي الله عنهم لا يسألون إلا عما تحت عمل، وكانوا قد اشتغلوا بالعمل فأغلق عنهم الجدل. وأنت الآن جرب في نفسك، إذا قل عملك كثر جدلك، وإذا زاد عملك الصالح قل الجدل. إنما هو ثنتان، إما عمل وإما جدل، فاشتغل بما ينفع. وكان الصحابة لم ينفتح هم في أنفسهم ولا يسمحوا للناس. عمر يوم شاف واحد بس يقول العاديات والنازعات وضربه وهجر سنة كاملة يغلقون وهج النار، لما مات الصحابة انفتح وهج النار على الناس. نعم. وذكر في الحاشية أن هذا من الأسباب الشبهات أن تفتح على نفسك هذا الباب. نعم. وخرج صلى الله عليه وسلم يوما على أصحابه وهم يقولون ألم يقل الله كذا وكذا، يرد بعضهم على بعض فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، فقال إنما أفسد على الأمم هذا فلا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض فإن ذلك يوقع الشك في قلوبكم. سبحان الله، لابد نأخذ هذا الكلام بجد، ما نجلس ونقول الله قال كذا. مثلا في أي مسألة، مثلا في مسألة الآن عدم تكفير المشرك بعينه، يجيك واحد يقول الله قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قال الثاني الله قال كذا، قال الثالث الله قال كذا، فيضرب القرآن بعضه ببعض، وهذا يوقع الشك في القلوب، يوقع الشك في القلوب. بل الواجب أن نقول آمنا به كل من عند ربنا، القرآن لا يختلف ولا يتناقض، القرآن كله مسار واحد وطريق واحد، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثير. فلما راهم عليه الصلاة والسلام في مسألة المسائل يقول واحد الله قال كذا، قال الثاني الله قال كذا، يضرب هذا بهذا، نهاهم عليه الصلاة والسلام وقال هذا اللي أفسد الأمم قبلكم. وكأنما فقئ في وجهه حب الرمان من شدة الغضب، احمر وجهه وقال يوقع الشك في القلوب. ولذلك كما في أول المقدمة هذه أن عبيد الله المؤلف رحمه الله يقول باب الشر الأعظم بابين، الجدال والمجالسة، فمرة يذكر آثار كذا ومرة آثار كذا، الآن يذكر المجالسة قبلها الجدال، هذه باب الشر الأعظم، كثرة الجدال والمجالسة. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجالسوا أهل القدر فإنهم الذين يخوضون في آيات الله عز وجل. والله ماذا قال في الذين يخوضون في الآيات؟ وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. فقال لا تجالسوهم، هم الذين يخوضون في آيات الله، يشككون الناس في عدل الله وفي رحمة الله، لا تجالسهم أهل القدر وغيرهم. وقال الله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فماذا؟ فاحذروهم، احذرهم على نفسك. مثل ما تقول العامة: ليس كل مرة تسلم الجرة. المرة هذه الله عز وجل رحمك وسلم قلبك، جالست المفتون وسلم قلبك، مع أنه ما سلم لكنه يعني لبس عليك بعض الأشياء. طيب المرة الثانية تضمن يسلم؟ يعني تترك الصراط وتمشي معه، والسبب أنت، أنت اللي عرضت قلبك للفتن. مو بكل مرة الله عز وجل يمهلك، لأنك أنت الآن ظالم بجلوسك مع أهل البدع والمفتونين، أنت ظالم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله يمهل للظالم لعله يسترجع، لكن في أحد المرات يأخذه ولا يفلته، يصير مثلهم وردة منهم، لأنه يتهاون يجلس ويجلس. الآن لو قيل لك ترى هذا فيه عدوى، الآن تشوفوا يمكن بعض الناس والده لو يجيه مرض معدي يلقاه يلبس الكمامات ويلبس هذا ولا أحد يقربه، مثل ما حصل إنفلونزا اللي قبل سنتين. لو نسمع أن فلان فيه إنفلونزا هذه يمكن نسلم من بعيد. ليه؟ خوفا على الدين، خوفا على الجسد. طيب لو عشر هذا في دينك، دينك اللي هو أعز شيء تملكه، ليش تسلم على هذا وتجلس هذا وتدخل موقع هذا وتكلم هذا ودينك هذا مخليه رقعة تعرضه للفتن، وبعدين تقول أنا جاني شبه؟ أنت اللي ذهبت للشبه بنفسك. لا تجالسوه، الله عز وجل يقول: فلا تقعدوا معهم إنكم إذا مثلهم. ما دمت معهم أنت مثلهم، ولو جاهم عذاب أنت مستحق له في جلوسك معهم. سبحان الله، الصحابة يخافون ونحن ما نخاف. الصحابة يضعون الأصابع في الأذان ويهربون ولا يجالسونهم ويهجرونهم، ونحن نثق بديننا ونثق من أنفسنا. ذكر هنا آثار طيبة في المجالسة، ممكن ترجعوا لها في الحاشية عن كثير من السلف في مجالسة القدرية وغيره. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: المراء في القرآن كفر. المراء في القرآن كفر، يعني أن بعض الكفر هو نفسه وبعضه هو باب الكفر، يعني يؤدي للكفر. يقول ابن بطة عندكم في الحاشية في الإبان الكبرى، يقول: مراء في القرآن كان نوعين. في نوع الحمد لله أغلقوه الصحابة، وهو المراء في أحرف القرآن. لما كان القرآن على سبعة أحرف كانوا، ولذلك مباشر الصحابة جاءوا إلى عمر وجاءوا إلى عثمان وقالوا: أدرك الناس. فكانوا في الثغور: هذا أقرأ ابن مسعود، وهذا أقرأ أبي، وهذا أقرأ علي، وكل واحد يقول: لا هذا قراءة. فكانوا يتمارون في القراءات مع أنها كلها حق من عند الله. فخاف الصحابة وقالوا: اجمعوا الناس قبل أن يهلكوا كما هلكت اليهود والنصارى. فاجتمع الصحابة وجمعوا القرآن على حرف واحد، حرف قريش، وتركوا باقي الأحرف الستة. وإلى اليوم ونحن في هذه النعمة، ما في أحد يقول: هذا قراءتي وهذا قراءتك. حتى القراءة السبعة هذه كلها تعود إلى حرف واحد، إنما في صيغ الأداة. بقي النوع الثاني من المراء، وليس في الأحرف، في المعاني. نتمارى في القرآن ونجعل القرآن عرضة لكلامنا وعرضة لجدالنا وعرضة لهذا، هذا هو باب الكفر، لأنك يوقع الشك في قلبك وتجحد القرآن أو تشك فيه. فلا تجعل القرآن، ارفع القرآن دائما. الراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربي. القرآن لا تعرض للشك، القرآن كلام ربك، خرج من الله وإليه يعود كما سيأتي في الأثر اللي بعده. لا تجعل عرضة للمراء. قل: القرآن كله لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: إنكم لا ترجعون إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه، يعني القرآن. إذن القرآن خرج من الله، تكلم الله به، منه خرج وإليه يعود في آخر الزمان. فإذا كان خرج من الله كيف يكون فيه تناقض؟ كيف يكون فيه اختلاف؟ هذا عاد يكون تشكيك في الله نفسه جل الله وتعالى. إذا شككت في كلامه تشكك فيه هو نفسه، هذا هو باب الكفر. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن قريشا منعتني أن أبلغ كلام ربي. إذن إثبات أن القرآن هو كلام الله لا كما تقول المبتدع الضلال الكفار يقول ليس بكلامه، ليس بكلامه. الأشعرية تقول هذا اللي عندنا هذا ليس كلامه، هذا عبارة عنه وهذا كفر. والمعتزلة تقول هذا كلامه لكنه مخلوق وهذا كفر. هو كلام ربنا صفة من صفاته، حيثما كتب وحيثما تولي هو من كلام الله. فإذا لما تماري فيه؟ لما تجعل عرضة لأفكارك أنت وفهمك القاصر؟ اتبع ولا تبتدع، ما فهم الصحابة افهم، اتبعهم بإحسان. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم لجابر: أعلمت أن الله أحيا أباك فكلمه كفاحا. إثبات الكلام لله، منه كلام القرآن ومنه الكلام اللي كلم به عبد الله بن عمرو بن حرام، أحياه الله بعدما قتل شهيدا فكلمه كفاحا، ليس بينه وبين ترجمان. هذا أيضا من أثقل الشيء المبتدع، يقول لا أن الله ما يتكلم ولا يضحك ولا ينزل، عليهم لعنة الله. يعني صاروا هم اللي بيفصلون لله صفاته، هم أعلم من الله. هؤلاء هم أضل الناس حتى وكانوا مشهورين ولا مؤلفين. الله يقول عن نفسه يتكلم، تقول لا ما يتكلم، من أنت؟ هذا أعوذ بالله ضلال، ولا ينبغي محبتهم ولا الاعتذار لهم، هذا ظالم يجتري على صفات الله يحرفها، نعوذ بالله من حالهم. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: يكون بعدي فتنة يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، إلا من أحياه الله بالعلم. نعم، أصل الحديث الأول، والزيادة هنا من طريق حديث أبي أمامة وغيره عند الدارمي وغيره. تكون فتن، وهذه الفتن من خطورتها الرجل يصبح الصباح هو مؤمن، لكن إذا أذن المغرب هو كافر، ويذن المغرب هو مؤمن، ويذن الفجر هو كافر. والسبب أنه يجالس أهل الأهواء في مواقعهم أو في كتبهم أو أشرطتهم أو يماري ويجادل. من ينجو من هذه؟ وش معنى كافر؟ معناه مخلد في النار، يعني لو تنعم في الدنيا ما تنعم معناه مخلد في النار، بين عشية وضحاها أصبح من قائمة المخلدين في النار، نعوذ بالله. كلنا على خطر، ما في واحد منا يأمن. لكن من أسباب العصمة كما قال هنا: من أحياه الله بالعلم. فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. إذا أنت عرفت العلم وعرفت تفاصيل الإيمان وحقائق الإيمان وعرفت القرآن وعرفت أقوال الصحابة واهتديت وما انقطعت عن العلم، ما تقول العلم والله سنة سنتين أجعلها العلم، لا، كما قال الإمام أحمد: مع المحبرة إلى المقبرة. إن تركنا العلم يوم واحد نخشى أن ننقص، يعني كنت إما أن تقدم أو تأخر. فمن أحياه الله بالعلم، والعلم هنا ليس أي علم كتب وأفكار، لا، العلم هو الوحي. قال الله: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم. فجعل ما سوى الذي جاءه أهواء، ما في إلا علم وأهواء. إن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك، جاءه به جبريل من العلم، العلم اللي ينفعك ويحييك الله به هو الوحي، القرآن والحديث والأثر اللي يفسره. هذا اللي هو عصمة من الفتن بإذن الله، مع قطع الوارد وعدم المجالسة، أيضا مجالسة أهل السنة والحديث، إلا من أحياه الله بالعلم. ونقف عند الأثر 20، نسأل الله أن يجعلنا ممن أحياه بالعلم ونجاه من الفتن ما ظهر منها وما بطن. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.